بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل اليوم الحديث مع الإمام أبو بركات الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والإمام الشيخ خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله، والشيخ محمد عليش رحمه الله، والشيخ ابن عرف الدسوقي رحمهم الله تعالى. كنا نتحدث في درسنا الماضي عن شق بطن الميت لإخراج مال له أو لغيره كان قد ابتلعه حيا. هنا الشيخ بيقول لا يجوز إلا إذا كان وصل إلى درجة نصاب، كثر حتى وصل إلى إيه؟ بلغ نصابا، حتى ولو ثبت بشاهد ويمين. طب إيه لازمة المبالغة هنا ولو بشاهد ويمين؟ لأن جمهور العلماء لا يأخذوا بموضوع الشاهد واليمين، المالكية بس اللي ما بيأخذوا إيه؟ بالشاهد واليمين. فبيقول حتى لو كان المبلغ ثبت بالشاهد واليمين وكان كثيرا بأن بلغ نصابا فإنه يبقى بطنه لإخراج هذا المال. طيب، ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة أو للخوف عليه. بعض الناس عندهم حرص على الفلوس، وخصوصا إذا كانت من النقود العزيزة جدا كالذهب. أحسن حاجة محد يشك فيه يبلع. الناس الآن يبلعوا ما هو أخف من الذهب. جماعة بيجوا من الخارج يجيب معهم مخدرات، بيبلعوا ليه؟ المخدرات، بلا المخدرات. فالذهب يعني على الأقل صاحبه لو قيل فلان ابتلع ذهبا أمر طيب يعني، لكن يكون هو يبتلع غير ذلك هو اللي لكن مع ذلك الناس يبتلعون. أو لمداواه، يعني الناس قالوا له على أن هذه المادة من المعادن لو أنت شربتها أو لبستها أو شربتها قد يكون فيها الشفاء. أما إذا ابتلعه لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل. أما إذا كان قد ابتلعه بقصد حرمان الوارث فإيه؟ يعني إيه؟ هو معه شوية ذهب ويحز عليه كون الأولاد اللي هم دول عاقين له يأخذ من هذا المال. كثيرا من هذه الأمور تحدث الآن، كم فينا أنا شكاوى من بعض الناس يقول لك أنا أورث ابني وهو كذا وكذا وكذا، كيف أورثه؟ كيف؟ فهو صاحبنا يحرمه إزاي؟ مش حتى الذهب دي خلاص يبلعها ويخلص مني، صاحبنا هيجي ملاش حاجة. ليه طيب؟ اسمعني، دي شدت فيها يبقر البطن ولو قل هذا المال، مدام كانت قصده الحرمان من الميراث، لأنه فيه معارضة لله تبارك وتعالى، في معارضة. إيه المعارضة دي؟ كونك أنت قرأت القرآن أو تسمع بأن الله سبحانه وتعالى جعل المواريث بنفسه وزعها دون أن دون أن تكون هناك شروط أو قيود في التوزيع. كونك أنت عاوز تملى حاجة المولى تبارك وتعالى أنزل بها قرآنا فأنت مضاد ومعارض لله تبارك وتعالى. فلذلك يبقر البطن ولو كان المال قليلا. نعم. طيب أيضا ولا إذا يبقر عن جنين رجيا لإخراجه. جنين لو إحنا أخرجناه في أمل أنه يعيش، لكن في حاجتين، كونك أنت تنتهك حرمة الأم، في نفس الوقت أنت لا تضمن أنه سيعيش، لكن مع ذلك لا تدفن المرأة الحامل به حتى نعرف أنه قد مات في جوفها، حتى ولو تغيرت، خلناها يوم يومين ثلاثة لغاية ما نتأكد أن ما في بطنها قد مات. لكن هناك رأي آخر وهو رأي مهم للإمام سحنون وأصبغ، المدونة أولت على رأي سحنون وأصبغ على أنه للجنين يبقر البطن ويخرج الجنين، يبقر البطن ويخرج الجنين. تأول عليه عبد الوهاب اللي هو يعني قال أن المدونة في تاج. إن رجي خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر. إن كان إيه؟ اسمعني في السابع أو التاسع، لأن قالوا الولادة غالبا إما عن سبعة أشهر أو إيه أو تسعة. طيب ثمانية، قالوا نادر نادر جدا لما يولد عيل في الإيه في السهم. نعم. طيب وإن قدر على إخراجه من محله بحيلة فعل، إن قدرنا نطلعه من المخرج المعتاد للخروج الأولاد نعمله. لكن الإمام اللخمي بيقول وهو مما لا يستطاع، مما ليه؟ لأن هي الست لما تموت ولا الإنسان لما يموت كل جسمه يعني يتحجر يتحجر، حاول تفتح شوية ما يتفتحش، توسع ما يتوسعش، يعني الأحياء يحطون من بعض الأدوية توسع المخرج شوية، لكن ده عملتها ازاي؟ فإذا يشق من اين؟ من الجانب الأيمن أو الجانب الايه؟ الأيسر. طيب والنص المعول عليه عدم جواز أكله أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا لمضطر، ولو كان المضطر مسلما ولم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر. برضو فيه رأي آخر للإمام ابن عبد السلام، قال لا الصحيح ان احنا بالنسبة للميت والناس يعني على شرف الأشف الموت ممكن يأكلوا، ممكن يأكلوا. كنت انا سمعت انا في حضر موت اشتدت الحياة بالناس واشتدت الفقر شديد بالناس، فجاء واحد من بلد اسمها حريضة إلى الشيخ عبد الرحمن السقاف في تريم، قال يا الشيخ أكل الرجل بحزيه أكل الرجل بإيه يعني إيه أكل كل حاجة حتى الحذاء بتاعه حتى الحذاء مش معنى مش وصلت لمرحلة غتينة بشيء الحرص على بقاء الإنسان حيا وبقاء الروح أمر شديد أمر شديد. عند الشافعية المسألة بس بسيطة بتاعت أكل الميت، لكن عند المالكية ده أمر قليل يعني هو ابن عبد السلام بس ابن عبد السلام الهواري أحد شيوخ المالكية الكبار في تونس، وله شرح كبير على كتاب الجامع بين الأمهات. هذا الشرح أنا يعني شفته في المكتبة بتاعت المخطوطات حوالي 100 شرح 100 جزء، يعني شرح كتاب الجامع للأمهات في حوالي 100 جزء يعني ما شاء الله يعني. فمثل هذا برضو يعني يعول على رأيه يعول على رأيه. ودفنت مشركة أي كافرة حملت من مسلم بوطئ شبهة بوطئ إيه؟ شبهة ايه وضع الشبهة؟ يعني تزوجت واكتشفنا ان الزواج باطل، زي ايه مثلا؟ بعد ما تزوجت عرفنا انها كانت قد رضعت مثلا رضع مع بعض لكنها حملت، الولد ده اعتبر ايه؟ شبهة يا مشايخ، اعتبر ايه؟ شبهة مش زنا، شبهة. يعني الشبهة النكاح ظاهره الصحة وباطنه البطلان والفساد. عندنا احنا مجموعة من هذه الصور، نكاح ظاهره طيب ولكنه باطله ايه؟ فاسد وباطل. قد نختلف مع المذاهب الاخرى في هذا. عندنا حاجة اسمها نكاح السر، نكاح الايه؟ السر. ايه نكاح السر؟ كن بعد ما نعقد العقد، يا جماعة اللي انت شهدتوا على العقد ما حد يجيب سيرة لحد بره، او ما حد يجيب سيرة لفلان الفلاني او فلان الفلاني، ولا واحد ولا واحدة حتى. صار نكاح ايه؟ نكاح سر وفسد. لو احنا عصبنا عليه قبل الدخول يفسخ، ولكن بعد الدخول يمضي كنكاح صحيح. كذلك مثلا نكاح التوقيت، اتفق معها لاننا نجيك نتفق مع بعض، انا عاوزاك بس تجيلي كل اسبوع مثلا مرة تاخذ لك ساعتين عندي، ولا انا عاوز منك مهر وانا عاوز منك مؤونة ولا حاجة، بس يعني نستمتع ببعض وخلاص. برضو ده نكاح فاسد عند نكاح فاسد، وان كان دول الخليج مشوه، وعندنا برضو مشايخ برضو للأسف للأسف بيمشوه برضو للأسف للأسف. طيب، او بنكاح حملت بنكاح، في امرأة كتابية تزوجها مسلم حملت منه ثم ماتت، تدفن بايه؟ بولدها. بولدها نعم، لكن تدفن فين؟ بمقبرتهم، مقبرة مين؟ الكتابية أو المشركة، لعدم حرمة جنينها ولا تعرض لهم في هذا، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. كمان حتى في القبر لا نقول ضعها في جهة القبلة، لا قبلتنا ولا إيه ولا قبلتهم. طيب، لكن يوارى حتى لا يضيع. نعم، ورمي ميت البحر، البحر به، رمي ميت البحر إيه؟ بالبحر، بعد ما يغسلوه وحنطوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويستقبل به القبلة، يرموه على الشق الأيمن. الكلام ده امتى؟ إن لم يرجى تغيره، إن خيف تغيره قبل الوصول إلى البر، إن خيف إيه؟ تغيره قبل الوصول إلى البر. أما إذا أمنا من التغير قبل الوصول إلى البر، مش مشكلة، لا يرمى، لا يرمى. وإلا وجب تأخيره إليه، وعلى واجده بعد يرموه في البحر دفنوه، أي واحد يجده عليه أن يدفنه. ولا يعذب ميت ببكاء حرام لم يوص به. يعني الإنسان اللي يوصي بالبكاء عليه أو لا يوصي ولكن يعرف أن أهله هيبكوا عليه ولم يوصي بعدم البكاء، في الحالة دي يعذب ببكاء أهله عليه. الشيخ يعني بعض المشايخ الهامش بيعلق على هذا، يقول يعني ليس المراد يعذب بعذاب النار مثلا، لا، إنما يعذب بأن يبكي عليه، تأخذ الحنية عليه ويبكي على من بكى عليه، ميت يبكي، هذا هو العذاب بتاعه. لا تعذبوه بكائكم عليه، يعني ايه؟ ولما شفكم هتبكوا يبكي لبكائكم عليه. يقول المراد من العذاب هنا العذاب الايه؟ الناس يعني عن البكاء، الناس هيحزنوا عليه ويبكوا، هو هيشد، هيكون الحزن اشد عليهم ويبكي لبكائهم. القاضي عياد هنا بيقول هذا الكلام اهو، فليس المراد به التعذيب بالنار او المناقشة، ولكن ورد انه يقال الميت اجب نوائحك فحمل على ايصائه. لكن بعض العلماء بيقولوا عذب عذاب حقيقي، لأنه ما دام قال لهم ابكوا علي معناها أنه هو يعني خالي القلب من الإيمان أو خالي القلب من رحمة الله، لأن احنا مأمورين في أواخر العمر الإنسان ينبغي أن يكون عنده رجاء في رحمة الله. صحيح كل العمر لازم الخوف يتغلب على الرجاء عشان يشتغل، عشان يدي يعني يزود العبادة شوية، عشان يعني يتباعد عن المحرمات. أما وقد اقتربت الساعة في هذه الحالة يغلب الإيه؟ الرجاء على الإيه؟ على الخوف. ولذلك في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء ما شاء. ولا يترك مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بمؤن التجهيز، يعني مسلم أبوه كافر ومات، أو العكس، العكس في الحالة دي الكافر لا يتولى تجهيز الايه المسلم، المسلم بل يليه وليه المسلم او المسلمون. ولا يغسل مسلم ابا له كافرا، ولا يدخله قبره، لا يغسله ولا يدخله الايه القبر، أي لا يجله ذلك إلا أن يخاف عليه الضيعة، إلا أن يخاف عليه فيضيع، فليواريه وجوبا مكفنا في شيء، مش كفن زي كفن المسلمين حتى القماشة ويلفوا فيها وخلص. ولا خصوصية للأب، مش يعني الكلام ده مش خاص بالأب، ممكن الأم، ممكن الأخ الكافر، ممكن كذا، هؤلاء يعني تنقطع صلتنا بهم بالإيه؟ بالموت. ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها، ولا قبلتهم إذ لا نعظمها، لا قبلتنا ولا قبلته، فلا نقصد جهة مخصوصة. والصلاة على الجنازة أحب أي أفضل عند مالك من صلاة النفل بشرطين، الأول إذا قام بها الغير تبقى بالنسبة لك زيادة ثواب، لك أن تصلي معهم ولك أن لا تصلي معهم وتنشغل به بنافلك، أما إذا كنت أنت مفيش غيرك أو كنت أنت الوحيد لأهل العلم تعينت عليك صلاة الايه الجنازة تعينت. الثاني ان كان الميت في صلة قوية بينك وبينه كجار للمصلي او صديق له او قريب، او كان صالحا ترجى بركته، وإلا كان النفل أو الجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل من صلاة الإيه الجنازة. يبقى عندنا إذا أنت وجدت جنازة في الشارع أو في الحي أو في جهة من الجهات، هل تذهب وتصلي عليها ولا أنت عليك نوافل تؤديها في شرطينهم؟ تذهب إليها إذا كانت تعينت عليك، لو فيش كلام. نمرة اثنين إذا كان ميت في صلة بينك وبين، أما غير ذلك فلك أن تشتغل بنفلك ولا تصلي على الإيه على الجنازة. ده آخر كلام فين في موضوع الصلاة خدت مننا ما شاء الله يعني هم سنتين تقريبا. طيب خلاص نبدأ في الزكاة. لما أنهى الكلام على كتاب الصلاة، ده كلام الشيخ الدردير بيقول عليه على الشيخ خليل، ولما أنا كلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى. أكثر آيات الصلاة مقرونة بإيه؟ بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما الزكاة لغة فهي النمو والبركة، أي زيادة الخير، يقال زكى المال إذا زاد وزكى الزرع إذا نما وطال. وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه تم الملك، وحول غير معدن وحرس، ده تعريف الايه؟ الزكاة. زكاة اصطلاحا هي مشايخ اخراج جزء مخصوص اللي هو ايه من ماله اللي هو النصاب لمستحقيه الثمان اصناف اللي احنا عارفينهم ان تم الملك. اما اذا كان المالك يعني مبعض زي مثلا عبد المبعض يعني لا تجب عليه، وان يحول عليه الحول، لكن اشتراط الحول في غير الايه؟ المعدن والحرس. طيب اما كلام الشيخ الصاوي فالشيخ الخليل بيقول تجب زكاة نصاب النعم، المقصود بالنعم الابل والبقر والغنم، تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا. هذه هي الشيخ جمعهم في عبارة واحدة، نصاب النعم تجب ايه؟ بملك وحول ايه؟ كملا. طيب ايه لازمة الملك هنا؟ قال الغاصب لا يطالب ايه؟ بالزكاة، لان انت تزكي مال الاخرين، انت ليس لك ملك في هذا، فانت لست مالك، لست مالكا. وكذلك المودع غير مطالب بالزكاة، صاحب الوديعة هو المطالب بس. والملتقط إذا التقط مالا كثيرا فيه النصاب لا يطالب بزكاته، وإنما يترك الأمر لمين؟ لصاحب اللقطة حين يأتي. طيب وحول الملك والحول، فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه الايه؟ الزكاة. مال المدين بشرطه، ايه شرط زكاة مال المدين؟ انا عندي مثلا نصاب مدين به لشخص، هل يجب علي زكاة هذا المال؟ والله إذا كنت تملك قيمة هذا النصاب من مالك الخاص واجب زكاة هذا المال. لا تملك، إذن هذا المال للغير وليس لك. يبقى إذن كلمة بشرطه هو إيه؟ أن يكون أنت مالك بقدر هذا النصاب، مالك في مالك الخاص، أصبح هذا المال فيه زكاة. لا، أنت لا تملك إلا هذا المال المملوك للغير أو المدين به للغير، فأنت لست مطالب بزكاته لأنه مال للغير وليس مالك. وكذا إذا لم يكمل الحول، كان ده هي طبعا الشيخ هيشرحه شرح واسع فيما بعد، كمال الحول يعني 12 شهر، لكن فيه تساهل في شهر، يعني ممكن على 11 شهر وانت عندك النصاب ووجدت ظروف لبعض الناس تخرج لهم. وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشية فرخصة هذا إذا كانت النعم سائمة وهي الراعية، بل وإن كانت معلوفة ولو في كل الحول وعاملة في حرث أو حمل أو سقي. خلوا بالكم الحتة دي عند في خلاف كبير بين المالكية وبين غيرهم في موضوع الماشية. الآخرون يشترطون في زكاة الماشية أن تكون سائمة، تكون إيه؟ تكون راعية، ما انتش مكلف عليها أطعامها ولا شربها. أما إذا كانت فيها تكلفة أو أنت بتشتغل بيها أو إلى آخره، أنت معفون عن إيه؟ عن زكاتها عند الآخرين. لمن مالك لا يرى هذه المفترزات، أنت مطالب بزكاة الماشية ما دامت وجدت فيها الزكاة، سواء كانت سائمة أو كانت معلوفة أو كانت عاملة. دي مشايخ يعني فرق جوهري أو فاصل جوهري بين مذهب المالكية ومذهب إيه الآخر. هم يرون أن تكون سائمة، ودي في حديث وارد في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. المالكية بيقول هذا الحديث خارج مخرج الغالب، مش شرط وضع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس شرط وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الغالب. ليه؟ لأن الغنم كانت أو الماشية كانت في عهدهم كلها سائمة. في جزيرة العرب حين نزل القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مواشيهم كانت إيه؟ سائمة للرعي، ما كانش عندهم برسيم عشان ودوها البرسيم مثلا ويربطوها على البرسيم مثلا، أو ما كانش عندهم ذرة عشان يروحوا يحشوا من الذرة، أو ما كانش عندهم فإذا المالكية الإمام مالك يرى على أن هذا الحديث وارد خارج مخرج الغالب، لأن الغالب اللي كان موجود في جزيرة العرب في ذلك الوقت كان كله إيه؟ سائمة. فكونك أنت لو أنت أخذت بهذا الشرط حرمت كل الدنيا الآن منين؟ من زكاة الماشية. ليه؟ لأن الآن في مصر وفي حتى في السعودية برضو ما فيش شيء، ما فيش ولذلك يعني الإمام مالك أعطى الفقراء حقهم في هذا الموضوع، وإلا موضوع السائمة ده هيحرم يعني عدد كبير من الناس. طيب، كانت معلوفة وعاملة ونتاجا، يعني ايه؟ حضرتك لما انت تحب طلع زكاة الماشية عندك بنتاجها، ده لسه نتاجها من شهرين فاتوا بس، الغنم ولدت 3-4 غنمات صغيرين من شهرين ثلاثة، قال لا برضه الغنم الصغيرة دي حولوها حول ايه؟ اصلها، حولوها حول ايه؟ اصلها. دي الحالة الوحيدة عندنا في زكاة الفوائد، زكى هي بفائدتها اي بنتاجها مهما كانت. حتى لو كان الامام سيدنا عمر بيقول حتى لو سخلة صغيرة حملتها في يدك عليها زكاة برضو، ولو سخلة صغيرة حملتها في ايه؟ في يدك. يبقى اذا انا كراجل ساعي جيت لبلد من البلاد فيها غنم، عندكم كام؟ والله عندنا 40 بس فيه كم واحدة ولدت 7-8 كده، فيهم الزكاة، فيهم ايه؟ لكن معروف في حاجة اسمها وقص عندنا في زكاة المشي. وقص ايه الوقص؟ يعني ما بين الفريضتين لا زكاة فيه، ما بين الفريضتين ايه لا زكاة فيه. لكن لا تجب في المتولد منها ومن الوحش، إذا كما لو ضربت فحول الظباء إناس الغنم أو العكس، سواء مباشرة أو واسطة، لا زكاة في الناتج منين؟ من هذه التوالد بين الماشية بين الماشية البلدية العادية وبين الوحش. ثم أتى بالكلام المهم في الموضوع، في موضوع صغار الغنم، وضمت الفائدة من النعم. وضمت الايه؟ ايه الفائدة؟ ما تجدد منين؟ من الغنم، سواء كانت بميراث سواء كانت بتوالد، ما دام جاءت قبل الحول ولو بيوم واحد فإنها تزكى مع إيه؟ مع أصلها، أي ما تجدد منها ولو بشراء أو دية أو بشراء إيه؟ أو دية. حصلت قضية بينك وبين آخرين ولك عندهم دية أدولك بها، حتى لو قبل الموعد بشهر بشهرين تزكى مع إيه؟ مع المال بتاعك. غير قوله واستقبل بفائدة، لا، في حياة كلام أن الفائدة يستقبل بها، ده في النقود، في إيه؟ في النقود. لكن عندنا في المواشي والأنعام تضم إلى أصلها. نعم. إذا كانت من جنسه، وإن حصلت قبل تمام حوله بيوم من، ولو حصلت الفائدة بيوم، يعني المرحوم كان خلف لك 7-8 غنمات خلاص ومات، في الحالة دي مطالب ايه؟ بزكاتها مع ايه؟ مع الاصل الموجود عندك. ولو بيوم، اي جزء من الزمن، ولو لحظة كمان. الشيخ ده يقول ايه؟ ولو ايه؟ ولو لحظة. لا لأقل من نصاب، فلا تضم الفائدة له. يعني أنت إمتى تضم الفائدة للأصل؟ إذا كان عندك الأصل يكمل النصاب، إذا كان عندك كمل إيه؟ نصاب. لكن عندك أقل من نصاب واشتريت كمية كبيرة جدا نصاب فأكثر، هل تجب عليك الزكاة؟ لا، ما دام انت ما كانش عندك نصاب كامل تستقبل بالجميع حولا كاملا من ابتداء من الان. اذا متى تضم الفائدة للاصل مشايخ؟ اذا كنت تملك ايه؟ نصاب. لا، ما تملكش نصاب، كل ما تجدد لا زكاة فيه، حتى لو كان نصابا، حتى لو كان نصاب تستقبل به حولا جديدا. طيب، وتضم الأولى ويستقبل حوله، وتضم الأولى للثانية. شو الكلام؟ يعني إذا كانت أنت جاتك كمية كبيرة من الأغنام وكان لسه ما مارستش النصاب، من يوم ما جاتك الأغنام دي تضم لها مين؟ الموجود عندك سابقا، يضم لهذه ويبدأ العام منين؟ من هذا اليوم. الحول بتاعك ده منين؟ من هذا اليوم. ايوه، من بداية الثانية، من وقت ما جت عندك الغنم الثانية. ايوه، الا الايه النتاج. نعم، النتاج بتاع الغنم نفسها. ايوه نعم، النتاج القصد ان ايه الغنم نفسها. يعني كان عندك مثلا 20، كل واحدة ولدت اثنين اثنين اثنين اثنين مثلا، 20 في 2 40 اهو، كم عندك النصاب اهو. هذا بخلاف فائدة العين، فائدة الايه اللي هي النقود. فانها لا تضم لنصاب قبلها، بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله. شوف كده اهو، يعني انت كان عندك نصاب من النقود، ثم اتى لك مال إرث ولا غيره، بهذا المال الجديد تبدأ له عاما جديدا من يوم استلامه، والأول يزكى على حوله. وطبعا دي هتعمل معنا مشاكل مع مين؟ مع الناس اللي هم عندهم حركة ايه، يعني دخول وخروج للأموال. عند الحنفية عندهم رأي سهل. ايه رأيهم عند الحنفية؟ يقول لك العبرة بما كنت تملك في اول الحول واخره. العبرة بايه؟ بما كنت تملك في اول الحول. ايه؟ انت ملكت اول حول نصاب كامل، في نهاية الحول هل عندك نصاب؟ ما اسألكش انا هل انت اخذت منيه ولا ما اخذتش طول السنة، لكن عند الجمهور الاخر الحنفية الشافعية والمالكية، لو انت كان عندك نصاب ونقص شوية وسط المدة، لما يجي لازم يكمل النصاب وتبدأ حول جديد. لكن عندهم ايه، ما دام عندك في اول السنة كان نصاب ودخل وخرج ودخل وخرج، لكن في اخر الحول عندك نصاب، اذا عليك الايه الزكاة. العبرة عندهم بايه؟ بما توفر لديك في اول الحول واخر ايه واخر الايه الحول. انا يعني غالبا لما حد يسألني بفتي برأي الايه الحنفية، لان انا عشان اقول له مثلا ايش يا سيدي، انت المالكية عندك كسبت مثلا 100 جنيه وحطيتهم في البنك دون تاريخ، بعد شهر كسبت 100 جنيه وهكذا، عندك كم حول الزكاة؟ صعبة جدا، صعبة. وضبطها صعب، لكن الحنفية بيسر العملية دي. العبرة بأول حول ايه واخره. ازاي؟ ايه حكايه القيمه دي يا سيد؟ لا لا لا، حكايه التغير دي ملناش دعوه بيها احنا خالص حضرتك. احنا النقود كما تسلمتها بقيمتها اليوم ما تسلمتها، كونها تزيد او تنقص قيمتها في السوق مش مشكله عندنا، مش مشكله. لكن المهم انك انت العبره بالعدد، العبرة بإيه؟ بالعدد وليس بالإيه؟ بالقيمة. لأن أصلك أنت لو مشيت في موضوع القيمة كل يوم إحنا في حال، كل يوم الجنيه بيزيد شوية وتاني يوم ينقص شوية، يزيد شوية وتنقص شوية. لكن لا يزيد إن شاء الله، هيزيد هيزيد إن شاء الله. احنا طبعا تعرف ألمنا شديد لما نتذكر المرحلة الماضية يوم ما كان الجنيه المصري يعني عمدة عمدة العملات. يعني أنا كنت في سنة في السعودية سنة 76 ورحت للصراع، عارف أنا عاوز أبعث 100 جنيه للوالد في مصر، 100 جنيه مصري. قال هات لي 500 ريال و5، 500 ريال عشان يبعث ايه 100 جنيه. معناها الجنيه المصري كان يساوي كام؟ اكثر من 5 ريال. يعني نعم للاسف، يعني الانسان لما بتذكر هذه الايام بيتالم، تالم لانه يعني ليه احنا نزلنا للدرجات. يعني الاسترلين ده الان حاجه فوق فوق. لما واحد مثلا عنده جنيه استرليني وعايز يقول له لازم تدفع لي 5 تعريفة وتاخذ الجنيه، جنيه الاسترليني يقل عن الجنيه المصري 5 تعريفة. جنيه الاسترليني يقل عن الجنيه المصري كام؟ 5 تعريفة، كان 97.5. لكن بيقول دوام الحال من المحال. لا لا لا يا حبيبي، لا لا لا، القرض كما هو يكفي أن يأخذ ثواب من رب العالمين. يكفيه الثواب، إلا إذا كان شخص ناصح المقرض، وأهم حاجة عنده النقود بغض النظر عن الثواب. يقول لك شوف يا عم أنت عاوز كم؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه دول بكام ذهب؟ كذا، خذ الذهب صرف انت عشان يوم ما تسددني جيب لي ايه. هم ما انك انت اخذت مني ذهب وهترد لي ذهب. لكن الثواب القرض يا مشايخ افضل بكثير. تعرف الحديث بتاع الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل الجنة وجد على بابه مكتوب الحسنات بعشر أمثالها، الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بكم؟ 18. قال يا جبريل القرض أفضل من الصدقة. قال نعم، لأن الإنسان قد يمد يده للسؤال وعنده، لكن المقترض لا يقترض إلا إذا كان إيه محتاج فعلا، محتاج إيه فعلا. وهذا بخلاف فائدة العين، فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها، ويبقى كل مال على حوله. فهمنا الحتة دي؟ كل مال على إيه؟ والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة. بخلاف العين فإنها موكولة إيه؟ لأربابها. يعني ده يعني تعبير سهل سهل. احنا في مذهب الإمام مالك الزكاة الماشية تكون عن طريق الساعي، لازم يجي ساعي حتى لو تأخر أسبوع 2 3 4 أنت لا يجوز لك أن تخرجها إلا بمجيء الساعي. ولذلك لو جعلنا لا تضم معنا الآن جئتنا عشان تأخذ النصاب الأصل كما جينا بعد إيه كم شهر يكون إيه النتاج كمل النصاب، هذا في مشقة على هؤلاء. طبعا تعرف كان هناك جهاز كبير، كان جهاز كبير كبير كبير موضوع جمع الزكاة بالنسبة لإيه للناشية والحرس، كان جهاز كبير، لكن يعني بالنسبة للنقود سيدنا عثمان أراح الناس قال يا أولاد بالنسبة للنقود كل واحد يتولى زكاة نفسه خلاص، لكن بالنسبة للماشية والحرس دي اللي له إيه جهة تسلم للحاكم أو لجهة معينة عشان هو الذي يتولى توزيعها. وأما إذا كانت الناشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة. التعليق على ما تقدم يعني، ولما تكلم على وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال الإبل يجب في كل خمس منها ضائنة، تقديم الهمزة على النون، ضائنة من الضأن، فيشمل الذكر والإيه والأنثى يعني شياه وليس منين من المعيز، شياه وليس منين من المعز. إن لم يكن جل غنم البلد المعز عليك أن تخرج الإيه الضائنة من الشياه وليس منين معز، إلا إذا كانت إيه جل غنم البلد كلها ايه معز زي الجماعة بتوع الحضرموت جل اغنام هناك الايه المعز، وطعام المعز عندهم احسن من طعام الايه يعني انت لما تهدي واحد لما تحب تهدي حاجة كويسة قدم له معزاية مثلا صحيح هناك يعني تبروا المعز افضل منين من الضائن، ولذلك يهتموا به وهو أكثر مواشي منين من المعز. فقلت سبحان الله احنا عندنا المعز ده يا ربي جمال غلابة لكن هناك له قيمة. بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويها، فإن غلب المعز كان غنم البلد معظمها إيه من المعز وجب الإخراج منين منه، وجب الإخراج منه إلا أن يتطوع المالك بإخراج الضأن. برضو عندنا في مصر حتى من قديمه كلام ده الكلام ده 200 سنة فاته 200 سنة أفضلية الايه الشياه على الايه على المعز. فإن عدم الصنفان في البلد طولب بما هو ايه اقرب الى نعم، وان خالفته اي خالفت غنم المالك يعني انت مطالب بغنم غالب غنم البلدي ولو خالفت الغنم بتاعتك. اذا كان انت عندك غنم ضائنة والبلد ماعزة تقدم ماعز، العكس برضو كذلك. فان علم الصنفان في البلد اللي هم ايه يعني طولب بإيه يعني بكسب يعني إيه بكسب بكسب يعني لعلك كلمة كسب هنا اللي له قيمة ذات الايه ذات القيمة يعني هو في الخارج فيه معز لكن المعز عندهم اجل يقدم المعز لا الخير الاشياء اجل تقدم الايه فالتعبير بكسب معنى انك انت ايه ما تراعيش الادنى راعي الايه الاعلى نعم والاصح اجزاء بعير عن الشاة ان وفت قيمته بقيمتها هذه حاجة طبعا نادرة يعني البعير قد تقل قيمته في يوم ما او في بلد ما او في عصر ما حتى يتساوى مع الشاة بيقول لو حصل هذا فرض يعني فرض اذا كانت قيمته تساوي قيمه الايه قيمه الشاة وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الابل بالغنم الى 25 خمس ايه يعني حضرتك انت الخمس جمال عليهم ايه شاة العشر عليهم شاتين الخمسة عشر عليهم ثلاث شياه العشرين عليهم ايه الغاية 25 في الحالة دي انت مطالب تخرج بنت ايه مخاط فاذا بلغتها فبنت مخاض ان كانت سليمة فان لم تكن لو بنت مخاض سليمة لأن لم تكن اصلا او كانت معيبة فابن لبون ذكر ابن لبون يعني انت ما عندكش او عندك تعبانة بنت المخاض هات ابن لبون له سنتين ابن لبون له ايه سنتين مش بنت لبون لان ابن لبون اقل قيمة منين بنت اللبون طيب إن كانت عنده إلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما إلى 35 لغاية 35 لا عليك شيء فإذا بلغت 36 عليك بنت إيه بنت لبون عليك بنت إيه لبون اللي هي كملت سنتين ولا يجزي عنها حق ذكر كبير بس كبير في السن الحق يعني ايه الكبير في السن هل ممكن تخرج الحق عن بنت اللبون لا ويصل وتظل معك بنت اللبون الى غاية سن الايه 45 46 أصبحت عليك حقة ولاحظ حضرتك كل المراحل الأنثى الأنثى الأنثى لأن العرب كانت عندهم في ذلك الوقت الأنثى تقدم على الإيه على الذكر وده يعني حتى في عصرنا برضو يعني الشخص اللي بيربي مواشي تجد عنده الإناث كثيرون والذكر واحد يقول لك يكفي أنه يعني عشرهم وخلاص حتى 61 جزعة 61 يقدم جزعة وهي خمس سنوات بنت خمس ايه سنوات الى 75 وفي 76 بنت لبون بنت يعني ايه اثنين الى 90 في 91 حقتان الى 120 في 121 الى 29 ومائة حقتان أو ثلاث بنات إيه لبون، والخيار لمين؟ للساعي إن وجد أو فقد، وتعين أحدهما إن وجد منفردا للرفق. ثم في تحقق كل عشر بعد 129 يتغير الواجب، فيجب في كل 40 بنت من لبون، وفي كل 50 ايه خلاص اصبحت محفوظة، كل 40 بنت لبون كل 50 حق. ففي 130 حقة وبنت لبون، فإن زادت 10 صارت 140 ففيها حقتان وبنت لبون، فإن زادت 10 فيها 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 3 بنات لبون وحقة، وفي 180 بنت لبون وحقتان، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون، وفي 200 خير الساعي في 4 حقاق أو 5 بنات إيه لبون، وفي 210 حقة وأربع بنات لبون، وهكذا. أظن وضحت المسألة دي. طيب، كم السن؟ الحاجات اللي انت ذكرتها دي، بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجزعة. فبيقول بنت اللبون بنت المخاض من وفت ايه سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك بنت مخاض، لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكم ذلك. تسمية وسبب التسمية، لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن في بطنها جنين بتخض باستمرار وهي تجري. نعم. ثم كذلك بقية الأسنان مرتبة، فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الايه في الثالثة، لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن. والحقة ما أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها. والجذعة ما أوفت 4 ودخلت في الخامسة لأنها تجزع أسنانها أي تسقطها. طيب، أما البقر 30 منها تبيع، كل 30 تبيع، يعني شوف الإبل تبدأ منين؟ من 5، لكن البقر تبدأ منين؟ 30. طبعا التبيع ذكر، وان كانت الانثى افضل، ذو سنتين ايوه دخل في الايه في الثالثة. البقر في كل 30 تبيع، ما أوفى سنتين ودخل في الايه في الثالثة. احنا عندنا قضية في الحتة دي مشايخ، قضية صعبة جدا والناس مش قادرين نسيطر عليها. احنا الشارع جعل لنا في الفدية، فدية الحج او في الجزاء، البقرة بكام؟ 7، أو الناقة 7 يشتركوا فيها وتغني عن الشياه، 7 شياه، ويقاس عليهم الايه ال ال في عيد الفطر، عيد الأضحى، الناس يقدمون أضحية وتقاس الأضحية على الايه على نظام الهدي الذي 7 يكفوا الايه 7 بدلا من 7 شياه. طيب، بس كام يا عم؟ يقول لك والله دي كمل السنة وشهرين، كمان سنة و3 شهور، بينفعش. احنا عندنا دايما يا مشايخ الجزازرة يفضلوا الابن الجاموس الصغير اللي جابنا كمل 40 يوم 50 يوم يفضلوه يقدموه. ما ينفعش. العجول برضو ابن البقر ما ينفعش، لازم تكمل سنتين، لازم تكمل ايه سنتين. حضرتك باستمرار الناس يعني بيعتبروا لما يشتركوا 7 في بقى يعني عجل صغير يوفر عليهم شوية من الين من ثمن الشياه. طيب ما فيش مشكلة. احنا طبعا في مذهب مالك ده الكلام ده ما ينفعش. عند المالكية ما عندهمش حكاية الايه 7 في واحدة، يا اما تقدم شاه يا اما تقدم عجل لوحدك. عجل لوحدك، يا شاه يا عجل لوحدك، ما فيش مشاركة في موضوع الايه. لكن احنا شغلتي انا يعني متخصص في الفقه المقارن، يعني ما دام الحكم انا عارفه في المذاهب الاخرى ودرسته بنحكم به. فقول للناس ما ينفعش. ليه نشيط؟ ليه ده ما شاء الله لو قعد سنتين كنت خس. والله هي كده هو. الفقهاء بيقولوا لابد ان تكمل ايه سنتين وتدخل في التالتة ولو ايه ولو حتى كم يوم. حضرتك انت لو الناس عرف انك انت اهل فقه اهل باستمرار هيسألوك في هذا. لو كان الناس لديها تتمسك بالدين برضو مش ناحية شكلية. فتخلوا بالكم الحتة دي يا مشاهد. بالنسبة للعجول بتاع البقر لازم يكمل ايه سنتين، الشياه سنة، المعز سنة وشهر على الأقل، الشياه سنة، المعز سنة وإيه وشهر، العجول سنتين وأيام. هل تثق أنت في كلام البائع رجل متدين ملتزم؟ إذا كنت زي يعني هل الناس اللي هم بيضحوا عندهم صحيح. انا حكايه السنان دي برضه انا ما عنديش فكره عنها حقيقه. لكن اذا كان الرجل البياع رجل ثقه بيصلي معاك في الجامع وعارفه وقلت له على ان اقل من سنتين ما ينفعش. هذه مشاكل احنا بنعانيها في كل عام، هذه المشاكل نعانيها في كل عام. طيب البقر يجب في كل 30 منها تبيع ذكر والأنثى أفضل ذو سنتين أي ودخل في الايه في الثالثة، وفي كل 40 بقرة مسنة، كل 40 بقرة فيها بقرة ايه مسنة. السنة يعني ايه ذات 3 سنوات مسنة، أي وفت 3 سنوات ودخل في الرابعة. و120 من البقر يخير السعي في أخذ 3 مسنات أو 4 أتبعة. يعني هو جه عند 40 وحدد في كل 30 بنت مخاض وفي كل 40 ايه في كل 30 تبيع وفي كل 40 ايه مسن. وبعدين بعد يخير الساعي بين في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتباع كتخييري في 200 الإبل المعلوم من الضابط السابق. في 4 حقاق أو 5 دانات لبون. أما الغنم ففي كل 40 منها شاه جذع أو جزعة ذو سنة. ذو إيه؟ سنة. يعني بالنسبة للشاه أمرها سهل، كمل السنة في الأضحية، المعز بس اللي يشترط فيها أن تكون إيه؟ سنة وشهر. أيوة. ولو كان معزا خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى 120، وفي 121 شاتان إلى 200، وفي 200 وشاه 3 إلى 399، وفي 400 4 من الشياه، ثم لكل 100 شاه ذكر أو أنثى. ولزم الوسط في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو إيه أو نوعين ولو انفرد الخيار أو الشرار. لازم الإيه الوسط، حتى لو كانت الإبل كلها خيار أو كلها إيه شرار أنت تأخذ الإيه الوسط. ولو انفرد الخيار كماخذ وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك، إلا أن يتطوع المالك. والشرار كسخلة وذات مرض وعيب. يعني انت حاول تاخذ الايه الخيار ولا تاخذ الايه الشرار. الا ان يرى الساعي اخذ المعيبه، الا ان يرى الساعي اخذ الايه المعيبه. ليه؟ لكثره لحمها، كثره ايه يعني، هي رجلها مكسوره مثلا، رجلها مكسوره لكن اثقل باللحم منين؟ من الصحيحه. فإذا رأى ذلك فلا بأس، لأنها ستذبح للفقراء أو ثمنها يزيد أو ثمنها يريد بيعها لهم. لا الصغيرة التي تبلغ سن الإجزاء فليس له أخذها. التي ايه احتمال يكون فيها خطأ في الطباعة، التي تبلغ او لم تبلغ، فعلا لازم يكون في خطأ. نعم. فليس لو اخذها وضم لتكميل النصاب وضم لتكميل النصاب بخت. يعني انت عندك جمال العربية، الجمال العربية معروفة ذات سنم واحد، الإبل الخراسانية ذات سنمين، فهل تضم ذات سنمين إلى ذات سنم واحد؟ قال والله إذا احتجت إلى هذا ما فيش مشكلة أنك أنت تضم الإبل الخراسانية إلى الإبل الإيه العربي. ضمت الإبل الخراسانية إلى العراب، الإبل العربي يعني. ويضم الجاموس للبقر، ويضم الضأن للمعز، ويخير الساعي إن وجبت واحدة في صنفين وتساويا، هو اللي يخير الساعي، ك15 من الجاموس ومثلها من البقر، ك20 من الضأن ومثلها من المعز، في أخذها من أيهما شاء، وإلا يتساوي كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشر بقر كثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس. فمن الأكثر يأخذ من الأكثر العدد الأكبر يأخذ منه. إذ الحكم للغالب. أما إن وجبت سنتان في الصنفين أخذتا من كل, يعني يأخذ واحدة منهن, أخذ من كل صنف واحدة, إن تساويا كاثنين وستين ضأنا ومثلها أو معزا والمتساوية, والأقل نصاب غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا. إنما يؤخذ من الأقل بشرطين, كونه نصاب أي لو انفرد لا وجب فيه الزكاة, وكونه غير وقص أي وجب في الثانية أي أوجب الثانية. كده نتوقف يعني ما بين الفريضتين, ما بين الفريضتين. نعم. وإلا بأن لم يكن الأقل نصاب ولو غير أقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا, أو كان نصابا إلا أنه أقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا, فالأكثر يؤخذان منه. وإن وجب في الصنفين ثلاث وتساويا كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا فاثنتان منهما أي من كل واحدة, وخير الساعي في أخذ الإيه الثالثة من أيهما شاء, وإلا بأن لم يتساويا فكذلك, فكالحكم السابق في الشاتين. فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من إيه من الأكثر, وإلا أخذ الجميع من إيه من الأكثر. وإن وجب أربع من الغنم فأكثر اعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كل مائة على حدتها, فيعتبر الخالص في على حدة والمضموم على حدة. فإذا كانت أربعمائة سنها منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها إيه ضأنا وبعضها معز, يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها, فبالتساوي يخير الساعي وإلا فمن الأكثر. ما شاء الله, يعني الشيخ مفسر لنا جاب تفاصيل. ويأخذ في أربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما أي من كل صنف تبيع, لأن في الثلاثين من الجواميس تبيع تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر. ولو خالف هذا ما مر من أنه يأخذ من الأقل بشرطين, كون الأقل نصابا وهو غير وقص, مع أن الأقل هنا دون النصاب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب, وما هنا بعد تقررها, وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده, فيأخذ من الأكثر إن كان, وإلا خير كما مر في المئة الرابعة من الغنم. والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط. أظن أننا نكتفي إحنا هنا بهذه التفاصيل ونقف عند حتى إيه الهروب. لا في لا لا لا لا لا لا ابن لا هنا الآن في لا لا في مزارع في مزارع لا احنا كنا خرجوا ويخرج لحاجة تانية, لكن في مزارع مزارع فيها هذه الكميات, في مزارع فيها هذه الايه هذه الكميات, لكن كن هم يخرجوا ولا يخرجوا ده وضع تاني. لكن لا لا لا في لا في مزارع ابن في مزارع لأن دي بتضر على أصحابها أرباح طائلة لكن كونهم هم يلتزموا بهذا ولا يلتزموا بحاجة تانية.